والاختلاط في الختانات او في الزواج وما اشبه ذلك، وكانوا على السنه والحمد لله. نعم، نفع الله به نفعا عظيما. ومما اعتقده انه ما من احد في منطقه الزيجان كلها الا وللكرعاوي في عنقه منا، الا ان يكون طالب علم واستفاد ونفعه الله بالادله الصحيحه، واما ان يكون يسمع حمل كل العلم وينتفع. نعم. رفع الله الشيخ عبد الله القرعاوي ورحمه ورفع درجاته العليين، احسن الله اليكم. هذا سائل يقول: هل طلب الدعاء من الميت يعتبر شركا مع انه لم يصرف له شيئا من العباده؟ الدعاء هو عباده، بل من اعظم العباده الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاذا قال يا سيدي الحسين او يا سيدي البدر او يا سيدي عبد القادر الجيلان او يا سيدي الدسوقي او يا ابن حلوان او ما اشبه ذلك، انا في حسبك واطلب منك كذا وكذا ان تشفي مريضي او ترد لي والدتي او تبارك لي في زرعي او ما اشبه ذلك، فهذا الدعاء يعتبر هو عبادة لهذا الشخص الذي دعوته. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعوه وأن تكون العبادة له وحده لا شريك له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل: من المعلوم ان افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين، فلما طلب الدعاء من العباس ولم يطلب من ابي بكر وهو افضل منه؟ وبما انه افضل منه فهو ارجى للاجابه. الله يحفظكم. اما ابي بكر فقد كان توفي في ذلك الوقت، وكان افضل منهم موجودون في ذلك الوقت هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي طلب من العباس ان يدعو، وقال: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك اذا جذبنا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبيك، اي بدعاء عم نبيك. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يسال ويقول: قرات كتاب شيخ الاسلام في التوسل والوسيله، لكن لم افهم الرد على حديث الاعمى، ولم يكن الرد واضحا بالنسبه لي، ثم انهم يستدلون على الصوفيه بقصة الرجل في عهد عثمان رضي الله عنه، والذي دله على هذا الفعل أحد الصحابة، وقد صحح سنده شيخ الإسلام. هذا الحديث سمعتم أن الألباني صحح، وأن شيخ الإسلام صحح، وأن السعسواني الهندي ضحفه، فالقول بصحته معنى ذلك أن التوسل فيه توسل بالدعاء، وأن ذلك الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يرد إليه بصره، فقال له: توضأ وصل ركعتين وقل: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. فأفعل، فكان هو داعية والنبي صلى الله عليه وسلم داعية، ومع ذلك فإن هذا ليس فيه دليل على ما يريده أهل البدع من التوسل بالذات أو بالحق، ما فعله رأى الحديث وأنه قال لذلك الرجل الذي كان يتردد على عثمان ولم تدر حادثه قال له افعل كذا انسحابه وهو ابتعاد من الصحابي لم يوافق عليه والحق هو ان التوسل بالذات وبالحق انه لا يجوز وليس لاحد ايضا ان يدعو بحق فلان لان فلانا ان كان له حق مما وعده الله سبحانه وتعالى مما وعد الله به اولياءه فان هذا الحق نافع له وليس لغيره فاستدلال اهل الباطل بالايه ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن ذلك لا ينفعنا نحن المكلفين لا ينفعنا لا تنفعنا ولايتهم الا ان نحبهم لله عز وجل فاذا احببناهم لله فان شعر الله بحبنا اياهم كان ذلك جائزا لان نقول اللهم اعطني كذا بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اعطني كذا بحبي لانبيائك واوليائك محبه فيك نعم هذا يجوز غيره لا يجوز واضرب لكم مثلا بشيء يكون في الاخره اخبرنا الله عز وجل اخبرنا الله عز وجل ان الناس يبتسمون النور وفيهم المنافقون يؤتون النور فاذا خرجوا قليلا انقطع نور المنافقين وبقي نور المؤمنين يقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نبتغي من نوركم فيقولون لهم ارجعوا وراءكم تبتغي نورا وقد جاء في الحديث أن منهم من يكون نوره بين يديهم كالجبل الكبير ومنهم من يكون نوره بين يديه مثل الجبل المتوسط ومنهم من يكون نوره بين يديه مثل الجبل الصغير ومنهم من يكون نوره بين يديه مثل النخلة ومنهم من يكون نوره مثل الثوب لكن هذا النور لا ينفع الآخر مفهوم لنا لا ينفع الآخر مثل النور الذي في عينيك لا ينفع الآخر إذا كان هو أعمى لا يتبع بنور الآخر نعم فنوره ينفعه هو وكذلك كرامة الصالحين والأولياء والأنبياء والصديقين والشهداء كرامتهم عند الله عز وجل وما أعطاهم الله عز وجل ووعدهم به من الاستجابة لهم بقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين وما أشبه ذلك هذا كله نافع لهم أنفسهم لا ينفع غيرهم فالدعاء بالحق والذات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دعاء بوسيلة غير صالحة للتوسل بها فلذلك لا ينفعنا نحن أن نتوسل إلى الله بحق فلان عنده أو بجاهه عنده النبي صلى الله عليه وسلم جاهه عند الله عظيم لكن لا يجوز ولا يحل أن نتوسل بجاهه ولا بجاه أحد غيره من الأنبياء أبدا وإنما نتوسل إلى الله بمتابعتهم والسير على هديهم هذا الذي ينبغي أن نتوسل به نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هناك بعض من يتسمون بالتبليغ أو الأحباب هذا من الجماعة أو محب للجماعة وما هو الحق في حكم الخروج معهم أو الثناء عليهم أو بقول بأن عندهم خير يمكن أن نستفيد منه ونترك الخطأ الذي عندهم. جماعة التبليغ قد أفتى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، قد أفتى بعدم الخروج معهم وبأن مذهبهم ومنهجهم غير سابق، وكذلك أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز، جاءت عنه فتوى قديمة لأنه من خرج معهم وأراد إصلاحهم من أهل العلم فإنه يجيب، لكن فتوى الأخيرة أفتى بحجم جواز الخروج معهم. ثم أننا قرأنا أن من أنكر عليهم ضربوه، وواحد أنكر عليهم فضربوه ووضعوه في مكان وأغلقوا عليه إلى اليوم الثاني. نعم، وكادوا يقتلون.